بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجرنا التلمامي الضمضة ونواناكسن وكتاب إلهي أخرنا صلاة دانا التوسين دحين ينوح إلهي أسي أيضا قرصودي بحين أماس موقتة بحين تاسنا وحي رجينا إن التجارة قناعسي عن هلاك سمين أي كهلان ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هل قسم عدن بيسي والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي متك أوحينا إليك نبي محمد هو حيوني وقرآن كعاه هو متك هو حيوني الحق ومتقبه الجرة مصدقا وحرمين لما بين يديه كتبت الكهر الرئيسي وتوراة إنجيل يزبور هي صحفك التي ولكهر الرئيسي انت وحرمين كتابك القرآن قال وحيودي نبي محمد ومن حقه وعن بعض الأهين وعن كإمام يعني ما رتيه هذا إلهي حقي سكسه الدقي كتبتي كور ريسنا والرمين. والذي أوحينا إليك كتابك عن وحيودي نبي محمد هو الحق ومن قبه الجره وثابته مصدقا كتابك الرمين يا لما بين يديه كتبتي كور ريسي وللأسرع وحياه مهيمنا عليه كتبتها سهراء لأنه لغا تحريفي أما لغا بدلي أسرع متك وارديين يلقارك كاي إن الله ألا بعباده أضامده سلا خبير وألا حقوقه الأوأة وقفك متيستئن فضيل الله سيه أما الدرجة سكر الله قاده بصير هدنا وأجيدا سيدا دراد الله أكرا فضيلي أنبياء الرسول بشر كلا وكفى دلي أيقين قاركود وقارك كلا كفى دلي. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض درجات باكر الله وقاضي إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام منزلة أسر رئيس الله خاتم الرسل إن الله بعباده أدومدي سأل الله خبير وألا حقوقه الله بصير هذا الجيدة خبرته وأقوام زائدة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كتاب كاس ذاتك اللسيي وأنصات المعني إن الكتاب كأخرنا أيام إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية بودكاست كتاب كاس عيال الحلسيين وإلهي الأدارتي إن النقضان أمد كتاب كاس تدك مارتكوها نونيسة وتصال النقضة. ثم انت الدبادات أورثنا وحن الحلسيني الكتاب كتابك قرآن كأه الذين كويبان الحلسيني اصطفينا أن دارني من عبادنا أضامدين كمين كتابك الله وترق علي بحلك سعيني قاتان داد أمدك الدورتي ومارتي لحلقة صحابة النبي أبوه الرأيان يضطك كحيقي تابعين يأتباع تابعين يضطك سيدن بيه. ثم أورثنا الكتاب كتاب كبان وحن دحلسينا لغسو الشيكيين الذين كويبان دحلسيني اصطفينا أن دورني من عبادنا ضمدنا أي وكمنا ضمدنا لغسو الأحساري ولغا دورتي أنبياء الإله ومارتي وآمن وحيقا أيضنا وحيدة حرسيا ومدي مركز الله صدري oo nabiga kaleysa salaam u leeyahay xadiis sahih ah al ulamaa warathatul anbiya ulamaadu anbiyaadii ba dhaxlay dhaxleen anbiyaada lagama dhaxlin marka dirham iyo diinaa iyo xoolo kale inama warathul ilma aqoonta iyo ilmiga ayaa laga dhaxlay marka dadkan kitaabka ilaahay ba loo doortay فمنهم ذاته وحكم ذا أمة محمد ظالم لنفسه من نفسه الظلمي وليم واجبات إقار كم ذا محرمات إقار كم ذا نليم فقفه السمائي وظالم لنفسه تفريد السمائي فمنهم وحكم ذا ظالم لنفسه نفسه الظلمي oo baadul waajibaad ayuu la yimid baadul muharramaadna wa koray wa la yimid wa dhalim wa minhum wa hakamida muqtasidun min dhaxdhaxaysay kaasna waa midkii gutay waajibaadkii muharramaadkiina ka tagay baadul mustahabaadna wa ka tagay بعض المكروهات نواليه مركوا مقتصد لا يدحوا في الجرام واجباتك نواليه محرماتك نواكتك لكن من مربع مارتي سنوين كقار كمدة أي كتك مرنا بعض المكروهات أي الله إيماني ومقتصد مركا سابقا دنبا يمكا بالن لنفسه ونحايا ومنهم مقتصد متحد حيستيبا كمدة ومنهم وحاكمدة سابق بالخيرات خيرات كمدة أهر مري ومدك واجباتك إيا مستحباتك أما سننك ليهم محرماتك نكتغي مكروهاتك نكتغي بعض المباحاتنا يعني أيغنا وكتغي ويحتى سمباحة هاي وأبنا نحتى سدائي وصادق بالخيرات ومنهم وحكم ذا سابق بالخيرات خيرات كمد الدقدقي وأهر مري بإذن الله أسأل إرادي سماهنا ودولي سعلا إلهي وسلاس وإذني وقراضي ووافجي إنه لي ماذا خير كاس بطك مركز في الدرجة لك مرتقين وأكل بدليه ذلك يعني وعند حلقة لسيئي ومدام إيه وحي الله وحيوذي وانصامرني إيه دور شدي الله دورتي انت صدن بإشارة ذلك هو الفضل الكبير ان كتاب كان لاسمحل سيه او الهي امارتي ادومديس قيب كميده دورته هو الفضل ودهراد الله الكبير اوي تفضل يا احسان الهي حجي سكيمد ذلك الارث والاستفاء ودخلك كتابك لاسمحل سيه يا دورشد الهي او دورتي هو كاسي الفضل الكبير وفضل آدوي وضطو إسان وذهرين داخل ربيه جنات عدن وحاس مركا ضطان لقلي هي فضل غاسو وجنات عدن جنات إقامة عدن وإقامة ينقاشو وجنات اللقون لقانا يبي يدخلونها قليا ضطان للدورتي oo kitaabkii la dhaxalsiyay jannatu adnin jannadi iqaamada iyo deganaanta ay yadkhuluna galayaan maalintaas ay rabbi u tagaan oo la xisaabiyo yuhalluna fiha jannada dhaxdeeda waxa lagu mariimaya ama lagu qurxinaya min asawira jinjibo waxa gacanta la gasho si saacado kale أمام أرتي سلسلها من ذهب jinjimaha soo dahab ah walu'an yallul baa loo gelinaya walibaasuhum darkooda iyo labiskooda fiha jannada xariirun waa dharka xariirta hadda laga manciyo ragga adduunyada looma ogola in raggu ay qaataan xariirta dumarkay u bannaan tahay dahabkana waa sidoo kale raggu ma labisan karaan nabigu wuxuu yidhi man labisa alxariira fi dunyaa lam yalbashu fi laakhira qofkii xariir adduunyada ku qaata aakhiro ma labisana waa laga hoojina yuxallawna fiiha jannada waxaa lagu mariimayaa ama lagu qurxinayaa min asaawira min dahabin jinjimo oo dahab ah walu'lu'an iyo lu'l tablugu lxilyatu min almu'mini xaytu yablugu lwuduu xadiiskii saxiixa wakii ahay quruxda iyo ziinada iyo mariimiddu waxay gaaraysaa qofka mu'minka meeshii weysada u gaarsiin jiray gacanta ilaa meesha weysada u geeyo lugaha kulli waa alla qurxinay walibaasuhum fiiha dharkooda jannada xariirun waa dharka xariirta ah fadligaas ilaahay uu siiyey marka waa ka mahadinayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi fajannaatu cadni alxamdu lilaah allah ammaan wanaagsan iska leh alladii allaha adhaba cannaa naga baabi'iyey alxasana murugta iyo cabsidaan ka baqaynay wixii naga horreeyay mustaqbalka nooga raaxeeyey hamigii adduunyada iyo aakhirada wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi alxamdu lilaah allah mahadsan alladii allahaasoo adhaba cannaa naga wado naga baabi'iyey alxasana murugta murug iyo xusni ma leh laa yaxzunuhum alfazacu alakbaru watatalaqaahum almalaa'ikatu hada yowmukum aladii kuntum tuucaduun xasanka iyo murugta marka ilaahay naga baabi'iyey ilaahaasaa ku mahadsan waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin watii ahay ina rabbana rabbigeennu la kafuurun waa la dhaafid badan oo dunuubta addoommadiisa waa iska dhaafid badan yahay shakuurun haddana camalkoodii yaraay buu uga shukrinayaa oo camal weyn iyo sawaab weyn buu ku abaalmarinaya ina rabbana rabbigeennu la kafuurun waa la dhaafid badan shakuurun haddana ku shukriya addoommadiisa camalkoodii yaraay la yimaadeen buu sawaab weyn ku abaalmarinaya alladii allihi baa mahad iskale iyo xamdi axallanaa na dejiyey daaralmuqaamati daarta lagu nagaanayo oo aan laga guurayn laga gaboobayn laga dhimanayn laga jiranayn min fadlihi isaga deeqdiis darajadaas iyo fadiiladaas allihii na siiyey oo noogu naxariistay ilaahaas baa mahad iska leh acmaashana anagu waxba uma dhiganto waxna ma gaari karto oo camalka qofku jannada kuma gelaye fadliga ilaahay iyo naxariistiisa ku gelayaa sida nabigu calayhi salatu wasalaam laga wariyey oo wuxuu yidhi nabigu lan yadkula axadun minkum aljannata bicamalihi markaas yidhaa walaa anta ya rasuul allah adiga xataa kuma gelaysid miya walaa ana ilaa an yataqamadani allahu biraxmatin minhu wa fadlin aniga xataa kuma geli karaa camalkayga ilaa ilaahay inuu igu galeeyo oo ihuuyo naxariistiisa iyo fadligiisa alladii axallanaa allihii na dejiyey daaralmuqaamati daarta nagaadiga ilaa jannaatu cadnin bay ahaad cadnigu waa iqaama waa meel laga guurayn laa yabquuna canahaa xiwalan meel ay ugu wareegsadaan ama ay uga guuraan ma rabaan min fadlihi isaga deeqdiisa laa yamassuna nama taabanayo fiiha jannada dhexdeeda nasabun daal iyo mashaqo iyo dhibaato jira male yacni maaragtay shaqo ma jirto lagama dhimanayo lagama gaboobayo wax daala midna ma jiro nasab waa daalka oo jirka qofka asiiba ولا يمسنا نمتا بنايو فيها جنده دخدهد لغوبا ودال كاسغنا نفتا او جيرك مركو دالو نفتو ودالس لبدو مخوا ودال لكن من بدنك او لابنايا جيرك من و خو لابنايا نفتا لا يمسنا فيها جنده دخدهد نمتا بنايو نصب مشقاء يدال يدباتو ولا يمسنا نمتا بنايو فيها جنات الاحداد اللغوب ودال كان نفسه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ما لي تغير عليه وحي اسميسان او عمله هذا كعب وكعنا اديكو بوغاكسنيا او راحيسنيا جركينا يا ارواح لنا لبدبا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الى يقول نو شيغاي مكي وناغسناي او سعدد حالدودي يماشي كو دنبينيان جنة وحا هذا لا بلاوي dadka ashqiyada ayagana maalkooda la cadeeyo sida quraanka caadadiisa ahaa targhib wa tarhib in dadka marra la cabsi galiyo oo naarta iyo cadaabka yaala la tuso marra jannada bayna rajaa wal khawf oo ka musulmaan ku noolaado wal ladina kuwa kafaru gaalobay oo ilaahay aayadkiisa iyo rusulshiisa iyo wixii la yiri rumaya ku kufriyay اللهم وحليه نار جهنم جهنم النار تيدا لا يقضى عليهم لغم حكم ايوه غيري فيموت مكائب انتا او اكرر حيثان ولا يخفف عنهم لغم الدبعين ايوه لغم الفضين ايوه من عذابها نار جهنم عذاب تيدا مرة لغم الفضين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون كلما خبت زدناهم سعيرا مركا حوغات دنتو ادنا ولا سي هورينيا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ثم لا يموت فيها ولا يحيى نرى يغيري من مركو دنتو بعدنا لا سو نولينيا او سو برني سوره النساء ان عذاب الدميان لو تلقى والذين كفروا قوة قالوبي اللهم وحليه نار جهنم جهنم النار تيدا لا يقضى عليهم لبما حكومة إلى الإنتان فيموت مركز الإنتان لما شدوا مرانة التهاي راحوا وغفها مركز حبا دي التشل غصية لكن تليسا لبتو التالي خلاص وراء يسموه مركز دي لتوجينا دي لتمريينا إيه دي لجيلة يلينا مؤغا لكن خفتان سوى سوى جيدة بل عذابة يا سيد الله عذابة نفتينا كما دعا عيسو مرول بلوال النارين مركزة يعني تدمي عذابك حدنا مارتي والو عصبان يسير كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب تلك أولا بدل يا مركو قبته وضبته وصانيه ندعو صباح ذلك يعني ساس بسعانه ولا يخفف عنهم لقم فضلين ايه من عذابها جهنم عذاب كذا كذلك سيد اصبع نجزي كعبا المرنا كل كفور نتكس الهي كفرية يا رسول شيسا يا رسول شيسا الى سعود ايبايا كتبا كذلك نجزي كل كفور يعني ابا المرنتا قفك ربي كفريين أو حق بيني أبا المريد في سمكة وهم أيقوا كوان كفارتا أو نار جهنم الوحكم يصرخون فيها نار تكعب هذا استراح وقال هذا كر لوقع هذا وقرقار قفك ودلبا وهم أيقوا يصرخون فيها نار تدحد يديك قيلين يعني كعب هذا oo codkooda kor u qaadayaan محيلين ربنا أخرجنا ربي ونقصر نارتان هذه الذي سألهم حسنين يسير نعمل صالحا وحن سميننا عمل ونأكسا غير الذي كنا نعمل ومتك عن صاح عمل فالله الدنيا الآن أهين قدال بقى في عنا رأينا هنا لأيلي الدنيا قال الله إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوا مجد تعلس ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه للا علي صديق الله منا يا إلهي أوقيها ربنا يا ربنا ربي أخرجنا وحقوق إلينا نغسر نارتا نعمل صالحا عمل ونحسن ما سمعين إنا أدميلي هنا لو علي عمل ونحسن حصوص سمعين غير الذي كنا نعمل متك هدا حصوص سمعين متك بدلا وغير كيسا أيا نارتا سمعين إنا هنا لو علي فهل إلى خروج من سبيل إليه ما شاء وظل ربح مجرتا ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ما شاء نكون جالسين الليه بإحتار ملح وجاءكم أولم نعمركم ميانا إذ عمر سينين ما مدو يتذكر فيه أكوا سمو من تذكر قفتي واسمه ميان فرصة الله بسين عمر جينا أو آن ليل دارين أجلتي ندعو عليه الصلاة والسلام قفتي أفرطا سنة العمر السيئي إلهي وهو عذر دار دارو شيء عذر دار بو هلا قفتاس أفرط سنة فضلا سديتا أما بغل قارن لغر ياب إني مار سلا قطة غير أولم نعمركم ميانا إذ عمر سينين ما مدوية تذكر فيه أكو واسمه من تذكر قفك واسمه وجاءكم يوسى إذي إمام النذير نبي الدقي وإذي شيء وحي الذي كرم واجبات وحي مارتي الذي كرم ومن هي وجاءكم النذير من الدقر يوسى إذي إمام النذير كاسمر صحيح هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا نذير من النذور الأولى نذير كقارة وحكوشة قال المفسرين الشيء الرد الرد غفر كسوا بحضر يعني الدقنين بهل إليه وغفر عن قف داء قاري لكن سيدة صحيحة نذير هو النبي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير مركين فوج يقاح قرن لبرد نارتا خزنتي نارتا ويدين ليس ألم يأتكم نذير ميوسى إذي إمام قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وكعر الله وليه قرب وهو فصل فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم لا في ضلال كبير لهم الجواب يا مكعره هو النذير هو النبي لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون فذوقوا ندمية عذابك فما للظالمين قالوا ملح من مصير وحقر قاله وعذابك كب حينيا أما أم حينيا مجرى فذوقوا ندمية عذابك ومخالفة الأنبياء الإلهي مددي مارت العمر الذي سيئي أكو خلافتين وهذا وحونا سنسوا سمايننا قال لمدينة الظالم وصمرني ظلمك وشرك إن الشرك لظلم عليم قال ندمية عذابك فما للظالمين من نصير قال هذا ما لو حقر قاره وعذابك يكون جيران يوم مارتي عقابك وحكب حينيه إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إلهي حكور رمي علم جيسى oo ogyahay samaawaadka iyo dhulalka wixii ku jira iyo waxa dadka laabta ugu jira oo aysan qofka dhinaciisa jooga uusan garan karin. Inna allaha alla aalimu ghaybi samaawaati wal ardi, samaawaadka iyo dhulalka wixii ghaybo ku maqan alihii ku cilmi badnaayo. Inna allaha aalimu ghaybi samaawaat, samaawaadka wixii ghaybo ku maqan oon loo jeedin asaga ku cilmi badan. Wal ardi, ghaybul ardi, dhulka wixii ku maqan allah asagaa og. Innahu alla caliimun, waa alla ku cilmi badan bidaati suduur, laabyaalka xaaladahooda, waxa laabta iyo xabadka qofka uu qarinayo oo maaragtay u qarsoon ilaah asaa ka warqaba, waana ku abaalmarina waxaas ugu jira laabta. Innahu alla caliimun bidaati suduur, laabyaalka wixii ku jira xaaladahooda asaa ka warqaba, ku cilmi badan. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. هو الله الذي ومعبودك جعلكم إركيا لي خلائف في الأرض للكك وكهرة وبدل كان غضكو ورات تجي طارتين بقارك كلا أي مارتي خلف كريبي. ويجعلكم خلفاء الأرض, oo adiga waxaa laga yaabaa dadkii adiga ku dhala awooyaalka ahay aday ku reebeen oo ubadkoodii ah qolaba qolay marka ay khaliif ka noqonaysaa. Huwa alla alladii wa allaha jacalakum idinka dhigay khalaa'ifa fil ardi, dhulka kuwa khaliif ka ah oo kuwii hore uga dambeeyey ayagu la wareegay. Faman kafara, hadda khaliif waxaa lagaaga dhigay in dhulkan aad camirtid wax wanaagsan oo ilaahay muhiimad uu kuu keenay adduunyada waa cibaada. Wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, marka khaliifnimadaadi waa inay noqotaa wax wanaagsan. Haddii marka khaliifnimadii aad ka faa'iidaysan weysay waa ku dhammaatay. Faman kafara, qofkii kufriya, facalayhi kufruhu, korkiisu ahaaday gaalnimadiisu oo gaalnimadan asaga naftiisa u soo laabanaysaa dhibaatadeeda iyo wixii ka ratima. Laakiin ilaahay waxba kama tarki kufrigaaga, ilaahay waxba kama qaadi kartid haddii aad noqoti fallaago. Haddaad camal wanaagsan samaysana adigaa naftaada u sameeyey, man camila saalixan falinafsihi waman asaa facalayha, in axsantum axsantum lianfusikum wain asaatum falaha. فمن كفر أفكي قالوا فعليه كفره, كركي سؤالي كفر جيسا أو كفر جيسا ولسوا الله بنا يا سيدنا نفتيسا اتكروا حقوق من دي بكره. ولا يزيد الكافرين, قال هذا ومكرنا كفرهم عند ربهم, كفر أي إلهي أفتيسا كفريان إلا مقتا, يعني عراء درا موجين مقتل وأشد الغضب على هذا من دعرك مقتل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. ولا يزيد الكافرين, قال هذا أمكر لنا كفرهم, قال لماذا عند ربهم رب أكتسيك كفريان إلا مقتا على الدرى الموقية ومركز كفره سوى ذا إلهي على ديسة أكر ديسة. هذا يستيه وضعنا واسيس عن إيسا بخلاف المؤمنين, المؤمنين أيضا أرنتها ويدارسين مركز عمره سوسي ديراده ووحونا سرقه السماية وحلو كرده. خير الناس من طال عمره وحسن عمله, بذلك وحلو في عرقب عمره سوسي ديراده عمل وراسنا ولصعبه مرديري ناس عكسي مركز وقفكي dadka waxaa ugu shar badan qof cumrigiisa dheeraado cibaadana aan ku darin. Dadka isugu duceeyaano cumri dheer cibaadana ilaah masiih la yiraahdaa. Qul araaytum shurakaa'akum alladhiina tad'uuna min duunillaah aruuni maadaa khalaquu min al-ardi ilaahay ku leeyahay rasuulkiisa muhammad mushrikiinta waxa ku tiraahda bal waxa iga warantaan kuwa aad ila wadaajiseen oo aad caabudaysaan aniga ka sokay bal itusiya wixii ay dhulka ku abuureen haddii kale wax hadday wax la wadaagsadaan oo samaawaadka ilaahay ay maaratay la shirka kula yihiin ama ay maaratay kitaab arrinka ka akhrinayaan bal hala yimaada xujadaas intaba ma heli karaan qul waxaa tira nabi maxamedow oo mushrikiinta ku tiraahdaa ilaahay wax la wadaajiyey ara'aytum bal iga warrama shurakaa'akum kuwa aad ilaahay la wadaajiseen alladiina shurakada tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay ka sokay wax dara ha noqdeen asnaam iyo awthaan iyo bashar iyo jamaadaad iyo wax raban ha noqdeen aruunii bal itusiya maadaa maxaybay khalaquu min alardi dhulka ka abuureen dhulkaa wax yaalla oo fidsan waxmay ka abuureen geedaha mii abuureen ma xayawaanaadkii abuureen ma dadkii abuureen ma dhulka laftiisay abuureen ma jir qul waxaad tiraa araaytum bal iga warrama shurakaa'akum kuwa ilaahay aad la wadaajiseen alladiina shurakada tadcuuna min duuni illaah ilaahay ka sokay aad caabudaysaan ama u yeeranaysaan aruunii bal itusiya maadaa khalaquu min alardi wixii ay dhulka ka qabteen oo ka abuureen am lahuma waxay leeyihiin shirkun fi samaawaat ilaahay may shirka kula yihiin samaawaadka oo ma ilaahay wax la wadaagsadeen ayadana ma jirto am lahum ma waxay leeyihiin shirkun fi samaawaati samaawaatka kuwa ilaahay shirka kula ah am soo marnay xale maa yamlikuuna min qitmiir xuubka timirta saaran xataa korkeeda ma heli karaa wax kale iska daa qur-aanka amhilada uu bixiyey waxaa ka mid a qidmiir oo xuubka timirta ah iyo naqiir oo aad meesha maaragtay timirta ay ka jeexan tahay iyo naqiir oo ah meesha duleelka dhabarkeeda timirta intaba waa qilla baa mithaal looga dhigaa yaraan intaasoo kale xataa ma heli karaa am aataynaahum ma waxaan siinay kitaaban kitaab miyaa siinay qoran oo fahm ayagu calaa bayinatin minhu kitaabkii miya marka bayino iyo xujacad ay ka haystaan kitaab loo soo dejiyey oo shirkigan ay ku hadlayaan iyo kufriga sheegaya maya arrinku sidaas maa waa ka duwan am aataynaahum ma waxaan siinay usoo dejinay kitaaban oo fahm ayagu calaa bayinatin xujacad miyay kaga sugan yihiin minhu kitaabkii am anzalnaa calayhim kitaaban mimaa yaquuluuna min ashirki waalkufri laysa alamru kadalik arrinku saas ma ahan bal iska badaa ina kitaab loo soo dejiyey ama shirka ilaahay samaawaadka ay kula yihiin in yacidu aalimuuna gaaladu ma yaboo hayaan bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ilaa ghuruuran kada moogii wax baadilo zuulaya oo iska baaba'aya waxay raaceen hawadooda iyo ammaani naftooda ay ugu sheekaynayaan oo ghuruur ah oo asal lahayn wamaa yaciduhum ashayaanu ilaa ghuruuran tiyo bal iska daa arrinkaasoo dhan kitaabna looma soo dejin shirkana ilaahay samaawaadka kulama ahan in yacidu aalimuuna maa yacidu aalimuun gaaladu uma yaboo hayaan bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ilaa ghuruuran baadil iyo kado iyo waxaan jirin oo been ah ayay isku yaboo hayaan oo isku qarcinayaan oo markii leeyihi bacth ma jiro xisaab ma jiro janno ma leh inii laxyaasuna dunyaa namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikuna ila addahru wamaa lahum bidalika min cilmin wax cilmi uma haystaan iyo xujamiin إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى كورما يا أودي سوين أو سماوات يدرك أوهي إن الله ألا يمسك السماوات سماوات أيوهيا والأرض ألك أيوهيا أن تزولا إن ماشي أجوغا ردك بغاغا وحكو سامرني سورة الحج ويمسك السماء أن تقع على الأرض صلى الله عليه وسلم وعلى إلهي كهي مرك أن تزولا إيواصل مدمر أيضا سسفي على معدى يسي سماوات إلهي وهي إلهي صلى الله عليه إي أن تزولا واصل مد أن تزولا ماشي لدك أغاغضه معنى إذا صلى الله إن الله ألا يمسك السماوات والأرض سماوات يدرلك إلهي باهية أن تزولا إلهي ماشي لدك أغاغ تزولا با إلهي كهية وأودي سكوهية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ayada wala ga dhigan oo min ayati an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri bay ku taaganta samada iyo dhulka wax tiiraya oo cilinaya mid laakiin ilaahay ilaankiisa ku joogta wala in zalata samadi iyo samawaatki ardada haday ka tagaan oo ka zuulaan meeshii lagu tala galay in amsaka huma mahayo من أحد قف من بعده إلهي كذب قف هينكره وصوع عليك رمال ولئن زالتا هذه الزولان سمدي أرضدي وماشودي كالزولان إن أمسكهما ما أمسكهما ما هيه من أحد قف من بعده إلهي كذب يعني قف أولي كرام مجره مع ذلك إلهي وحليم غفور اه او اسو ادومديس كفرغاس يا معاصي السمينيا بو ديب او غدغيا عذابكي او لا سوغيا اجل لو تلا غلاي عقوبتي كون سو ددجين انه الله كان وحو هادي حليما الله ذو القاد بدن او عقوبته ان كو سو ددجين دكي متيسي غفورا هدان او داخيد بدن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم الله وكورم يا قريش يوحي الله ماذا إني قدرتين إلهي مجح إيسا دارت ودماش ودب بيسي وأودوا ذا إن يرادين إنتا نبغى لصادر الكهر إن يرادين أنك هدير رسولنا لصادره وكف إعنان إن يهود يا نصارى وصورة أنعام وحفصة مرني أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وصورة هنون فعنا لهم إلى هذين قد جاءكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة سورة الصافات وحنو إماده أنت وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين وكتاب لكنا عباد الله المخلصين تصير يراغين لو وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين ده صلاح لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلم ورفوا كفرين marka waa inta la soo diray rasuulka kaar isaa sii jiray laakiin markii la soo diray waa bidii waqsamu billahi allay ku dhaarteen magciisa jahda aymanihim dariyalkooda intii tabar la akeed jahda wa wadi ya tabartoodi maash ugu dambeysay qayada dhaartoodi oo maxay ku dhaarteen la in jaahum nadirun la wallahi إن جاءهم نذير حديث النبي أدقى يؤي ماذا ليكونن وحين قريان أهداك وكهنون بذن من إحدى الأمم يعني من جميع الأمم وماذا أردن وكهنون بذن لأي الأهدين فلما جاءهم نذير نذير كبرك أيمن نذير أدقي ما زادهم إمات كي أيمن ومكر إلا نفورا على نتان حتى يتعرى ريانون محيو عرى ريان استكبارا لأجل استكبار في الأرض للك أي سوي نيسين أيان وحقي بيديد أيان نذير نواليد أيان وحقرا كبير تسانسك ميمار نبي روح شاغي عليه الصلاه والسلام كبر خيره ياهي بطر الحق وغمض الناس حتى يغفر الديده بطر الليده حقره او يسر نبي مركا كو يسر يعني يتيم با ما هبني هذا المسدد قران لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم وأننا وأولا يقانا مشهورا فاسمين وحقرا يعني حقنا لك وسكي فريا وأقسموا بالله إلهي مجعسة كل أرتان قارضي جهد أيمانهم دارتوا لماشا قدا بيسي أو يعني غاية قدا بيسي لئن جاءهم وحقوا أرتان دو يمادو نذير من أدقى لا يكونون وحي أهانيا أهداف وكهنون بدن من إحدى الأمم أمرها دمانتود من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل فلما جاءهم نذير متكي أدقى يمكو أيه نبي محمد ما زادهم إمات كيس وما زيادة إلا نفورا على رتان حقا يتعرر يا الموغية صوبتنا والله عدي استكبارا في الأرض وحي arkaas u dhacday nufurka iyo ararida kibir daraadeed ay dhulka isku kibrinayaan oo inay raacaan rasuulka alle iyo kitaabka uu leeyimid bay iska kibrinayaan wa makra sayyi iyo xumaan inay mareega makri waa dagaal iyo shirqool wa istikbaran fil ardi wa makra sayyi iyo makri فالحم أو سيئة في عمين إن إمارتي شرقوران إلى السديان إن نبي الدلاح وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكر قوضي إن أجرت ذوحي قارتي إن إلهينا محمد أندلينا لكن إلهي كبد بالي oo makriga ay ku dambeeyay oo ku dagay oo makra sayyi iyo makri xun oo nabiga iyo dadka raacay ay maaratay xaq uga jeedinaya walaa yaqul makru sayyi makriga xun kuma dago illa bi ahli intii samaysay ku laafta yaani wax ilayeen dadka xumaanta sameeya آخر كما قدم بأسها مخلية صباحي فأقول دقي رأي مارتي قد سرال هقودي هذا قدنا حقارين كل عدة تلبقه فأقدم على خداعه مارك وحا الله الشيء بغيه أما ظلمه إيا بلنك الله قبحه إيا مكر السيء سدح ذبا قفك أي كل عبانيا قرآنك وحنكو سامرني سورة يونس إنما بغيكم على أنفسكم ظلمك يا دردرة أنك يقول صلى الله عليه وسلم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه تنواك ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء مكر حنك مدقه إلا بأهله أهل في سمعه كدقاء وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم اتكركم الداعي صدتك ما أرنا شرط بلايضا ooga iyo dagaalada iyo fitanta dadka ugu horeeya ku baxay ee noqda inta badan waa markii sayu shirqoolaya iyo balaayo sameeyay faaliyan dhuruna masugayaan ila sunnatal awwalin dadkii hore wadadoodii moodi wax kale mi sugaya yaani xuquubadii alla inay ku dhacdo rususha mar haday beeniyeen oo amarkoodii khilaafeen sunnada ilaahay waa midaas dadka rasuulka ka hor yimaada wala halaaga dadka raacana wala badbaadiya wa sunnatullahi fil kawn fa hal yanzuruna masugayan fa hal yantaghiruna kalaw nadarada hada fiira ma aha fa hal yanzuruna fa hal yantaghiruna masugayan illa sunnatal awwalin dadki hore wadadi yani ay qaadeen oo ay rasuulsha beeli uga horeeyay sunnadoodi wadadoodi uquubadi alle ba ku dhacday dadki rasuulsha beeniyay oo khilaafay falan tajida mahalaysid li sunnatillahi ilahi sunnadi satabdilan badalit isma badalayso sidii ilahi u tala galay bay ku soconaysa falan tajida li sunnatillahi tabdilan ولن تجد لسنة الله تحويلا إلى سنة سماه ليس وريكس لغا وريكس إذا وحمو التيسان إلغو وريجي من عايش تحويل هو حول أدو ولن تجد ماه ليس لسنة الله إلى سنة تحويلا كوريجتان وقوبة ضدك المتيسان ضدك إلغو وريجي من تيسان من عايش وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما إذا يدل الدون وحكي عليك رماله أولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يصيروا ميسا سعام كوان قريشة في الأرض الأولك ميسا كسعام ولكا قفقدو كسوده ابراهيم بو اركيا يا دكي لهلاغاي او ماشي لوو هلاغاي اي مارتي اركيان اثارتا كدبايسا ماركا سو قفكو وانا قادانايا اسليهاي دكي رسول بيلي سو كو ما سيانا ودبايسا ورس قبا سير كبركه في الارض المركز اللي ليهاي وماشي اجوكتا كتغو ارك maalaha maaratay dadka lagu halaagay oo ku soo cibra qaado oo quraysh markii la aado dhinaca waqooyi ama koofur la aado ama maartabari la aado meel kasta waxa ka jira dad baa lagu halaagay yaman oo hadda koofur ka xigta yani waa haa maaratay aad baa lagu halaagay qaar yaman qoomo ma lagu halaagay dhinacaas iyo shaam ayaa dad baa lagu halaagay qoomulo iyo reer maartay samud iyo dubay lagu halaagay marka socda leey meeshii aku dhaatay ka tago urki ilaahay soo mara waxba idin kordheeyeen ibra qaadanaysi awalam yasiru miyaysa ku socon fil ardi dhulka fayanduru markaas ay safiirin kayfa sida kaan uu ahaaday caaqibatu alladina min qablihim dadka ay ka horeeyay ورسوشة بانية عرفتها دي الدنبة ماشي كل دنبة سهلات ميسر عركين دمر الله عليهم والكافرين أمثالها هذه الله من أتينا لنا واسنا ولا بابية هذا التوري وحشاتان وكانوا وحاها قوى أصفر أشد منهم قوى كأغد قوة حقا ودي التبر وكعمر الأراية وكمارتي حوك بدنايه وكسامين بدنايه دول وثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها ولا الهلاقه حوكوا حوكوا ترين فاما عادوا فهديناهم فاصطحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهود الوخيل اولم يسيروا في الارض فينظروا ميسافير كيف صير كان او اهادي عاقبة الذين كو عربتوها من قبل ما يقفوا الرئيين عربتوها هلاك بين غطي وكانوا حيالي الكواس لهلاكي أشد منهم قريش وكأغك قوة حقا تبرتي أود ترى إي عددك إي تبرت إي عرورت إي مالك كل وكبضنا وإحنا كمتري وكما الدفاع عذابك على مرك أييمت وما كان الله ألا معها ليعجزه من شيء شيء عجز قلكرة في السماوات ولا في الأرض سماواتك يقول لك إلهي وحك عجز قلكرة شيء مجر هذا يرى بنا هذا ajl la gali kara oo inta uu xukumaadu ka tago ajl la galiye kala kala ma gali waydiistay asay waan ka tagay mana oga oo cilmi uma la maashu joogo haduu ogyaana mar raacdaysa kara oo waxba kama qabato laakiin ilaahay maashu uu joogana waa ogyahay cilmi buu leeyahay yaani mana ka tagi kara ma baxsa kara wama kana allah alla ma ahan liyucjizahu min shay'in shay'in ucajli geli karo fi samaawaati walaa fi lardi samaawaatka iyo dhulalka midnaba ilaahay ma cajli geli karo amarka alla hadduu yimaado waa kun fayakuun innahu alla kaana wuxuu ahaaday waxaan loo cajli geli karin caliiman mid ku cilmi badan meesha uu joogo qofkaa hadduu ogyahay haddana qadiiran waa awoodaa inuu soo qabto laakiin adiga haddaa xataa ogtaa meesha uu joogo qofkaa iyo baladkuu joogo waxba kama qaban karti kuwa hadda adduunyada ugu xooga badnaay hal ninaa ka baxsado ruush u galay maraykan idwal isnadar samaaya waxba kama qaban sirtoodii waxbaa la fakaday meeshaas iskala gala bis waxba ka qaban waay waana ogyihin meeshuu joogo laakiin tabar male qadiir male laakiin ilaahay waa caliim qadiir cilmina waa uleeyahay meel kasta uu joogo ogyahay qadiiran haddana yacni awood buu uleeyahay waa qaadir inuu soo qabto walilahi lmathalu lacla walow yuaakidu llahu annaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba walow yuaakidu llahu allah hadduu qaba lahaay annaasa dadka bima kasabuu wixii ay kasbadeen oo ay dunuub ah ay ka shaqaysteen hadduu u qaba lahaay maa taraka calaa dahrihaa ugama tageen ardada korkeeda min daabatin mid socoto wax socda tukuba oo dhulka ku soconaya ma ka tageen ilaahay hadduu qaba lahay low yuaakidu llaahu annaasa dadka hadduu alla ku qaba lahaay bimaa kasabuu wixii ay galabsadeenoo dunuub ah haddii uu ku qaba lahaay maa taraka calaa dahriha dhulka korkiisa ugama tageen min daabatin wax socda dhammaan waa halaagi lahaay dadka ardada oo dhan laakiin ilaahay bifadlihi wa raxmatihi dadka marka galaan dunuub isla markaa ma qabanayo waanagi soo marnay in ilaahay uu dib u dhigayo oo u kaadinayo usa ku dedejinayn innahu kaana xaliiman ghafuurana soo marnay walaakin yuaakhiruhum laakiin ilaahay dib uu u dhigayaa qofkan ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay ilaa qiyaami saaca loo kaadinay maalintaasaa lala fiirsanayaa oo la xisaabayaa camalkiisii loo oofinayaa hadduu ahlu daaco ahayna waa la abaal marinaya hadduu ahlu ciqaab ahaana waa laga jaasina faidaa jaaa ajaluhum fain allah kaana bicibaadihi basiiran baa lagu khatimay walaakin yuaakhiruhum laakiin ilaahay cuquubada musoo dadejinaye dib buu u dhigayaa ilaa ajalin muddo musama la magacaabay faidaa jaaa ajaluhum muddadoodii markay timaado fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa basiiran mid u jeeda oo laga baxsan karin wallahu aclam.